بما يدلنا على

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. الله. الله لمن حمده. الله أكبر. الله. الله. الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.